الله الحمد لله رب العالمين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وبعد، عندك ما حكم المثنى وما الحق به؟ احسنت، يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء. قوله بالالف يرفع المثنى وكلا، هذا العقد ماذا يفيد؟ في المغايرة، على أن كلا ليس من باب المثنى وإنما من باب الملحق. فما هو شرط إعراب كلا وكلتا؟ هذا الإعراب سنت أن تضاف إلى ضمير، حين أضيف إلى الظاهر أحلب الحركات المقدرة عن ألم، إعراب المقصود. سنت. واثنان واثنتان ما هو شرطهما؟ بدون شرط. من أين أخذ هذا من كلام الناظم أنهم بدون شرط؟ عندك أنت هاي راسه، كابنين وابنتين من التشبيه، أحسنت، فهو شبههما بالمثنى الحقيقي، فهذا التشبيه يدل على أنهما يعرابان إعرابا من غير شرط. فما هو تعريف المثنى؟ ما عندك؟ لفظ دال على اثنين، مع صوتك ما اسمع لزيادة في آخره، أغنف عن العاقف والمعقوف، وعقف مثله صالح للتجريد، وعقف مثله عليه صالح للتجريد عن هذه الزيادة، وبعد التجريد يصلح أن يعطى في المثل على المثل. أحسنت. القمران في الشمس والقمر، هذا من باب إيش؟ باب التغريب. ما هو الذي اختل فيهما؟ أو الذي اختل في هذا؟ أحسنت، أنه صالح للتجريد، ولكن بعد التجريد لا يعطى في المثل على المثل، يعطى في الشمس على قمر. أحسنت. واثنان واثنتان، نعم، ليس صالح للتجريد. فهمت. قوله أغنت عن العاقف المعطوف يا عادم، ماذا تستفيد من هذا؟ استفيد أنه لا يقال جاء زيد وزيد، لأن هذه الزيادة أغنت عن العاطف والمعطوف، فلا يقال جاء زيد وزيد إلا في شذوذ وضرورة. من يذكر شيئا من الضرورة؟ الضرورة التي جاءت عن العرب وفيها ليس وليس في مجانب ضنكي سنت، غيره كان بين فكها والفكيه سنت. ايش هذا من باب ايش؟ شدود هذا الضرورة. في شدود هنا. ومتى يجوز هذا الاستعمال جاء زيد وزيد؟ تفضل يا عبد الله. نعم سنت، اذا قصد التكثير، كما في قول الشاعر لو عد قبر وقبر كنت أكرمهم بيتا وأبعدهم عن منزل الدامي. أحسنت، فيجوز أن تكون أعطيتك مئة ومئة دينارا ودينارا، درهما ودرهما، تريد التكثير بهذا. أو موضع جواز أيضا عندك يا أخ أماني الأخر. نعم إذا وجد فاصل إما ملفوظ أو مقدر، مثال الفاصل ملفوظ، جاء رجل طويل ورجل قصير، هذا فاصل ملفوظ طويل، رجل طويل ورجل قصير. فاصل مقدر، تفضل. قال الحجاج لما مات ابن اخيه وابنه، ان لله محمد ومحمد، اي محمد ابني ومحمد اخي، وجد فاصل مقدر ابني. ما شاء الله احسنتم. نأخذ درسا هنا الذي أردنا انتهينا. ما هي شروط المثنى قبل الدرس؟ عند من عندك يا أخي فاشة معنا عندك ثمانية شروط مجموعة في قوله: شرط المثنى أن يكون معربا، نعم، أحسنت، هذه ثمانية شروط يا أخوان تحفظ، مهمة جدا هذه ثمانية شروط. لكن هنا في قوله الاتفاق لفظا ومعنى، هل هو محل اتفاق هذا الشرط؟ ما محل اتفاق، قد نكتفي بالاتفاق اللفظي فقط ما اشترط الاتفاق المعنوي كما هو الحاصل في المشترك، كما هو الحاصل في الألفاظ المشتركة عين وعين، الجارية والجارحة أو الجارية والمحسنة، وكذلك غلم أحد اللسانين وقال هذا سمع عن العرب، فليس بشرط يا أخوان الاتفاق المعنوي، يكفينا الاتفاق اللفظي هذا لا بد منه. فما يسمى سعيد وعمر ما يصلح تقول سعيدان، هذا ما يصلح لاختلاف اللفظ ما جاء من ذلك وهم باب التغليب. وأما الاشتراط المعنوي فليس بشرط، أو الاتفاق المعنوي ليس بشرط. وما هو الدليل على أنه ليس بشرط؟ أو ما هي حجة لنا في أنه ليس بشرط؟ إيه العلم المشترك، العلم المشترك ما فيه الاتفاق المعنوي، هذا يدل على ذات وذاك يدل على ذات أخرى وذاك يدل على ذات أخرى، فهذه اتفاق معنوي، أحسنته. ومع ذلك اتفق العلماء على تسمية زيد فيقولون زيدان، وإذا أرادوا تعريفه ماذا يقولون زيدان؟ إذا أرادوا تعريفه ما عند من؟ إذا أرادوا تعريفه مو إذا أرادوا تسميته، الآن زيدان نكره هذا لأنه ما سمي إلا بعد تنكيره، بعد تنكيره، لكن إذا أرادوا تعريفه يأتون بأن الزيدان، يأتون بأن يقولون الزيدان. وأما جاء زيدان هذا نكره لأنه ما سمي زيد إلا بعد تنكيره، فإذا أرادوا تعريفه قالوا جاء الزيدان، هذه ليست الزائدة، هذه أن تعريفية، هذا هو الصواب. نعم هذا دليل، أحسنته، لحق الدليل على أنها تسلب منه العلمية إذا أريد تثنيته، لكنهم يقولون زائدة، ما يقال زيدان أو ما يقال زيدان، بعضهم يقول صواب أنه يقال هذا، يقال هذه المعرفة وليس الزائدة. طيب بسم الله، في شيخ فيما مضى بقي أخا يقول محمد محدين يقول لغة الكنانة وشيء كذا، ما هو كلام محمد محدين؟ تنبيه، هذا تنبيه، قال هذه لغة كنانة وبين الحارث، وين فيش موضع كلام على كلا وكلتا في المثنى والملحق؟ أين هو؟ لكن قالوا ما ذكر المصنف من أن المثنى والملحق به يكونان بالألف رفعا لها نصبا وجرا هو المشهور في لغة العرب، ومن العرب من يجعل المثنى والملحق به بالألف مطلقا، هذا الذي أردناه. قال هنا في الحاشية هذه لغة كنانة وبني الحارث، تقدم معنا أن كنانة ماذا يصنعون يا أخوان؟ كلا وكلتا، أحسنت، كيف ذا؟ يعرفون عراهم المثنى بدون شرط، ما يشترط عندهم الاتصال بالضمير، أحسنت. ونقلنا ذلك عن من؟ نقلنا ذلك عن إمام، وظن أو في الورجه صح ما ذكرنا هذا ان ابن الورجه هو الذي نقل هذه اللغه اي انها لغه كنانه هذه اللغه قال ومنه كلتا وكلا ان كان مع مضمر واطلقت كنانه هكذا يقول رحمه الله تحفه الورديه له نظم جميل تحفه الورديه ذكر قال بالالف ارفع كلما قلتن يا وشبهه وانصبه وجرره بيا ومنه كلتا وكلا ان كان مع مضمر واطلقت كنانه شاهدنا واطلقت كنانه ان كلا وكلتا تعرب اعراب المثنى مطلقا فقال بعد ذلك الشرح وقولي وكنانه اي كنانه تعرب كلتا وكلا بالالف رفعا بالياء جرا ونصبا سواء اضيفا الى مضمر او الى ظاهر قال الفراء في معاني القران وقد اجتمعت العرب على اثبات الالف في كلا وكلا الرجلين في الرفع والنصب والخفض إلا بني كنانة فإنهم يقولون رأيت كلي الرجلين ومررت بكلي الرجلين وهي قبيحة مضوا على القياس فهذان إمامان ينقلان أن لغة كنانة هي إعراب كلا وكلتا إعراب المثنى مطلقا أضيفا إلى ضمير أو أضيفا إلى الظاهر وجمهور العرب ما يقولون مع الإضافة إلى الظاهر رأيت كلي الرجلين بل جميعهم أو جمهورهم يقولون رأيت كلا الرجلين ومررت بكلا الرجلين قال إلا كنانة تقول رأيت كلي الرجلين ومررت بكلي الرجلين وهي لغة قبيحة هكذا قال الفراء فهذا إمام ينقل أن لغة كنانة في كلتا وكلتا إعراب المثنى مطلقا فما أدري هل هي لغة لبعضهم هذه اللغة هل هي لغة لبعضهم التي نقلها الفراء لأن محمد المحجين لا شك أنه اطلع على لغتهم اطلع فالذي نخرج بهم لغة لبعضهم أنهم يصنعون هذا أو لغة جمهورهم هذا الذي ذكرنا أمس وقررناه اليوم بنظر الأئمة لغة جمهورهم هذه أنهم يعربون كلا وكلتا إعراب المثنى مطلقا بنص هذين الإمامين ويكون بعضهم يصنع مثل بني الحارث يلزمه الألف ويجعل الإعراب على الألف في حركات مقدرة بعض كنانة فعلى هذا لا تعارض وإلا عندنا إمامان ينصان على ما ذكرنا أمس قال هل ينزل في شروط المثنى هذا ولم يكن كلا ولكن ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت الأمل مستغرقا كأنه مستغرقا في النفي نلت الأمل نعم ذكروا هذا الشروط ذكروها بعضهم أضاف هذا البيت زيادة على البيتين المتقدمين فمثل أحد لا يسن لا يقال أحدان لأنه يستغرق في النفي ويلزم النفي أيضا كذلك ما يقال أحدان في أحد فيخرج ما يثنى أحد بهذا البيت يضاف يعني إلى ما ذكر ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي نلت العملاء فيخرج بقول مستغرقا في النفي الألفاظ التي لا تستعمل إلا في النفي كأحد إذا أريد به العموم إذا أريد به العموم إلا الله يقول قل هو الله أحد تعمل في الإثبات بعض الإخوة يخوان يبالغ فضيلة الشيخ حفظك الله فلا حتى النطق حقها يعني يكون ضخم ما أدري كيف هؤلاء الأخوة يودفون بكثير من إخواننا بهذه فضيلة الشيخ كم من أخوة ودفوا به صار من أعداء الدعوة السلفية بسبب أنه فضيلة الشيخ صار فما يصلح هذا فضيلة الشيخ فضيلة معطيدة نلتزم إن شاء الله ما نحن عليه الأخ فلان إلى آخره يكفي هذا الأخ فلان إنما المؤمنون إخوة هذا يكفي الحمد لله أما الألقاب هذه الضخمة هذه ما هي طيبة إخوة هكذا كانوا هنا والإخوان واحد قدامه واحد خلفه واحد عن يمينه واحد عن شماله، يمكن ما يصح يمشي يتحرك، هذا التفت واحد هنا التفت واحد هنا، وظن نفسه من فضل شيخ الرجل وفضيلة الشيخ، خرج يحارب الدعوة السلفية بهذه الألقاب الضخمة. فننتبه يا إخوان، لا نقصر ظهور إخواننا، أخونا فلان وانتهينا، نحن إخوة، أما فضيلة وشيخ وغيره ما يصلح هذا، أنا ما أرضاه، نحن إخوة إن شاء الله هذا نلتزمه الحمد لله، وهذا به البركة. أما الفرح مثل هذا فضيلة الشيخ فضيلة كل يوم، هذا ريدنا نتكلم فيها، نفسي ما طاوعتني بالسكوت، اليوم يومها إن شاء الله، ما أطلع ورقة، الذي يطلع ورقة فضيلة الشيخ ما أقرأها، نتركها لا إن شاء الله، والذي يطلع أخونا ما في مانع، هذا هو نقرأها لا إن شاء الله، ما قدرتنا يا أخوان، انتهينا مما أردنا التنبيه عليه، انتهينا منه. قال رحمه الله تعالى: وارفع بواو وبيجرر وانصبي. فننتبه يا اخوان من الغاب هذه، ننتبه، بعض الناس ربما ما وحوا للعلم، الشيخ فلان جاء، الشيخ فلان راح، الشيخ فلان ذهب، وين هو من طلب الله اعلم وين هو، وشيخ شيخ عند القوم عند بعض اخواننا الله يصلحهم، ما يصلح يا اخوان، لابد يعني الواحد ينزل الناس منازلهم. قال: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. حاصل هذا البيت حفظكم الله ان جمع مذكر سالم يرفع بالواو وينصب وينجر بالياء، هذا حاصله. وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. ولما كان هذا الذي يجمع هذا الجمع شيئان، لما كان هذا الذي يجمع هذا الجمع شيئين، نبه على ذلك رحمه الله وقال: عامل ومذنبي. فالذي يجمع هذا الجمع شيئان، إما جامد بشروطه كما سيأتي، أو صفة بشروطها كما ستأتي إن شاء الله، فهذا هو الذي يجمع هذا الجمع. فالناظم رحمه الله ذكر أن هذا الجمع يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، ثم نبه على شيء وهو أنه أي أن الذي يجمع هذا الجمع شيئان، إما أن يكون جامدا كعامر أو يكون وصفا كمذنبي، فقال سالم جمع عامر ومذنبي، فلا يجمع هذا الجمع إلا ما ذكر من الأسماء الجامدة بشروطها ومن الأوصاف التي ستأتي أيضا بشروطها، هذا حاصله. قال رحمه الله: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسمين يعربان بالحروف، احدهما الاسماء السته والثاني المثنى، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث، فإذا هذا البيت خاص بالباب الثالث من أبواب النيابة، تقدم معنا بابان من أبواب النيابة، الباب الأول في الأسماء الستة والباب الثاني في المثنى، وهذا الباب الثاني الثالث من أبواب النيابة، وهو جمع مذكر وسالم وما ألحق به كما سيأتي. قال ذكر المصنف المثنى يعني قصة يخالف لما تقدم، له يقرر مذهب المصنف، ما فيه مخالفة، يقرر مذهب المصنف، والراجع عنده في المثنى والأسماء الستة أنها تعرب بالحركات، لكن هو يقرر مذهب المصنف هنا. قال ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف، أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالثة، وهو جمع المذكر السالم وما حمل عليه وإعرابه أي الملحق به، وإعرابه بالواو رفعا وبالياء نصبا وجرا، وارفع بواو وبيجرر وانصبي بكسر وانصبي. قال وأشار بقوله عامر مذنب إلى ما يجمع هذا الجمع، وهو قسمان جامد وصفة بشروط سيذكرها، فلا يجمع هذا الجمع إلا هذان الشيئان، الجامد والصفة بالشروط. قال فيشترط للجامد أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. هذه شروط العلم الذي يجمع هذا الجمع، أن يكون علما مطلقا، إذا كان علما يجمع هذا الجمع، خلافا للمازني في منعه جمع عمر وما كان من بابه من الأعلام المعدولة، قال لا تجمع عمرون، ما تجمع هذا الجمع ولا تثنى يقول رحمه الله. هذا مو صحيح، هذا ليس بصواب كما قال أبو حيان، ولا أعلم أحدا وافقه على المنع، قال لا أعلم أحدا وافقه على المنع. فعلى هذا يجمع الأعلام هذا الجمع مطلقا هذا الأصل، إلا ما كان فيه تاء سيأتي استثناؤه، ما كان فيه تاء من الأعلام كطلحة يأتي إن شاء الله استثناؤه، إلا الأصل في الأعلام أنها تجمع هذا الجمع سواء كانت معدولة أو غير معدولة. خالف المازني وقال المعدول كعمر وزفر وغير ذلك لا يجمع هذا الجمع، وهذا ليس بصحيح، والصواب خلافه كما سمعت. فهذا الشرط الأول فيما يجمع هذا الجمع من الجوامد أن يكون على من، فإن كان نكرة كما سيأتي هل يجمع هذا الجمع؟ لا يجمع، رجل لا تقل رجلون، سيأتي إن شاء الله، لأن رجل نكرة فلا يجمع هذا الجمع. قال علما لمذكر، هذا قيد أيضا سيأتي ماذا خرج به، فما الذي خرج به؟ ما كان علما لمؤنث كزينب، زينب وهند، لا تجمع هذا الجمع، لا تقول زينبون إلا إذا كانت علما لمذكر، نعم زينب إذا كانت علما لمذكر نعم تجمع هذا الجمع فيقال زينبون وهند هندون، نعم. أما إذا كانت على ما وضعت لا علم لمؤنث فلا تجمع هذا الجمع، لأن العبرة يقول كونه مذكرا في المعنى ولا عبرة بلفظه، فما كان مذكرا في المعنى يجمع هذا الجمع، وما كان مؤنثا فلا يجمع هذا الجمع، فالعبرة هو التذكير في المعنى. فزينب لو كان علما لمذكر جمع هذا الجمع، وإن كان هذا اللفظ ليش؟ لمؤنث، لكن متى ما كان علما لمذكر يجمع هذا الجمع. فالمراد هو كونه مذكرا معنا، كونه مذكرا معنا ولا عبرة بلفظه، لا عبرة بلفظه. فالقول لمذكر خرج ما كان علما لمؤنث. قال عاقل، هذا أيضا شرط خرج به ما كان علما لمذكر غير عاقل، سيأتي كل هذا نقرأ إن شاء الله من كلام العقيل، سهل هذا الدرس. قال أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب. أما المزجي ففيه خلاف، وأما الإسنادي فباتفاق لا يجمع هذا الجمع، التركيب الإسنادي شاب قرناها تأبط شرا برق نحره، فهذا باتفاق لا يجمع هذا الجمع المركب تركيبا إسناديا، وإنما الخلاف المركب تركيبا مزجيا كسبويه وكا حضر موت إلى آخر ذلك، فهذا فيه خلاف على بس. قالوا من التركيب، فإن لم يكن علما لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل رجلون، ما يصلح هذا أن تقول في نكرة تجمعها جمع مذكر سالم، نص النحاة أنه لا يجوز هذا الجمع، لأن شرط هذا الجمع ماذا الذي يجمع هذا الجمع؟ علمية، فإذا انتفت فلا يصلح. نعم العلم جنس أيضا لا يجمع هذا الجمع، إلا ما كان علما للشمول والإحاطة كأجمع وأفتع إلى آخر ذلك، فلا بأس أن تقول أفتعون أجمعون إلى آخر ذلك، الألفاظ التي هي أعلام للجنس الأصل فيها أنها لا تجمع هذا الجنس جمع، لا تجمع هذا الجمع ما كان علما للجنس، إلا أفتع وأبطع وأجمع إلى آخر ذلك من ألفاظ التوكيد الذي تدل على الإحاطة والشمول، فيجوز أجمعون أكتعون أبصعون، وإن الأصل أن أعلام الجنس لا تجمع هذا الجمع، وإنما المقصود بالعلم غير علم الجنس، علم الشرطي هو الذي يجمع هذا الجمع، وأما علم الجنس لا تجمع هذا الجمع، تنبيه في محله. فقوله علم أي العلم الشرطي، فالجنسي لا يجمع. وماذا استثنينا من الجنسي؟ ما كان يدل على الإحاطة والشمول كأجمع وتوابع أجمع. قال رحمه الله: فلا يقال في رجل رجلون. نعم إذا صغير جاز ذلك، لأنه يتضمن وصفا إذا صغير. نعم إذا صغير جاز ذلك، نحو رجيل ورجيلون ورجيلون، جاز ذلك لأنه يتضمن وصفا إذا صغير. رجيل الأصل فيه أنه التحقير في التصغير، أليس كذلك؟ الأصل في التصغير أنه يستعمل في التحقير، فإذا قلت رجيل كأنك تقول رجل حقير، كأنك تقول رجل حقير. فعلى هذا رجيل المصغر يجمع، وأما رجل المكبر لا يجمع هذا الجمع. لماذا جمع رجيل المصغر؟ لأنه يتضمن وصفا. قال: نعم إذا صغير جاز ذلك، نحو رجيل ورجيلون، لأنه وصف، وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما. فلا يقال في زينب زينبون، وإن كان زينب علم لمذكر نعم يجمع هذا الجمع، لكن إذا كانت لمؤنث فلا. وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما، لغير مذكر فلا يقال، انظر لتقييد بن عقيل، لغير مذكر. وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما فلا يقال في زينب زينبون، وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس، علم على فرس لاحق، ماذا هو لمن من الأمراء؟ هل هو الحجاج؟ هذا نفسه لاحق، قال فرس الحجاج، الله أعلم. شمر ذاك فرس الحجاج شمر، احسنته. شمر يجمع ولا ما يجمع؟ شمرون ما يجمع، لأنه علم لمذكر غير عاقل. قال: فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون، وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، هذه كلها الشروط التي عليها وما خرج بها. وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما. فلا يقال في طلحة طلحون، ما يصلح هذا، طلحة طلحون، حمزة حمزون، قتادة قتادون، هذا لا يصلح إلا عند الكوفيين، وأجاز ذلك الكوفيون مطلقا، يجيزون العلم وإن كان بالتاء، فعندهم يجمع هذا الجمع، فطلح يجوز طلحون، وحمزة حمزون، وقتادة قتادون، هذا جائز عند الكوفيين. وكأنه يجيزون حتى المركب كما سيأتي. قال: وكذلك إن كان مركبا فلا يقال في سبويه سبويهون. وماذا يقال إذا أريد الجمع؟ ذو سبويه، جاء ذو سبويه، ولا تقول جاء سبويهون إلا عند جماعة من النحاة أظنهم الكوفيين، فهم يرون جمع ذلك. وأما على رأي الجمهور فما يصلح أن تقول جاء سبويهون، وإنما تقول جاء ذو سبويه، وهكذا ما كان من بابه ما هو مركبا ما هو مركب. قال: فلا يقال في سبويه سبويهون. طيب، والمقصود ما سمعت المركب هنا، المركب المزجي والإسنادي، أما الإسنادي باتفاق لا يجمع، وأما المزجي ففيه خلاف، والإضافي يجمع الصدر منهم، أحسنت. جاء ذو، لا، جاء عبد الله، عبد الله، وعند الوقف إذا وقفنا من أجل البيان جاء عبد الله من أجل البيان، ورأيت عبدي الله، وهكذا، فتجمع صدره، تجمع صدره مركب الإضافي. قال: فلا يقال في سبويه سبويهون، وأجازه بعضهم. نعم، أجازه بعضهم أنه يجمع هذا الجمع، والصحيح المشهور ما سمعته أنه لا يجمع، وبعضهم يقول لا بأس تقول سبويهون، جاء سبويهون. قال: ويشترط في الصفة، انتهينا من الاشتراط في العلم الجامد، فمن يعيد شروطه بسرعة؟ تفضل. الجامد ماذا، ما هي شروطه؟ علما مذكرا عاقلا خاليا من تاء التأنيث ومن التركيب، أحسنت. قال: ويشترط في الصفة التي تجمع هذا الجمع، فهذا مهم جدا الدرس حتى تعرف ما هي الأشياء التي تجمع جمع مذكر ثالث، وما هي الأشياء التي لا يجوز جمعها. قال ويشترط الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث. نعم هذا شروط لا بد منها, أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث. وما سيأتي أيضا كذلك يشير إلى شيء هنا بس فقط, فقوله خالية من تاء التأنيث عند قوله خالية من تاء التأنيث. أي الموضوع له وإن استعملت لغيره قدر موجود كالمبالغة في تعلم ونستابع فهام. أي الموضوع له خالية من تاء التأنيث, أي الموضوع له الذي ما عند الخضر يخطب أي مهم. وإن استعملت لغيره كالمبالغة في غيره كالمبالغة في تاء علامة فإنه لا يقال علامون فهامون نسابون, هذا خطأ لأن فيه تاء التأنيث لاعتمال الوضع, ثم استعملت هذه التاء في غير التأنيث وصارت تستعمل للدلالة على تأكيد المبالغة للدلالة على تأكيد المبالغة لأن علام من غير التاء يدل على المبالغة. فإذا أتيت بالتاء ازداد تأكيدا فتكون هذه التاء يؤتى بها للدلالة على تأكيد المبالغة فيقال علامة. فهذه التاء في أصل وضعها للتأنيث ثم استعملت بعد ذلك في الدلالة على تأكيد المبالغة فقيل علام نساب فهام إلى آخر ذلك ثم هو يفيد المبالغة مع التاء. قال رحمه الله تعالى يفيد تأكيدها ويشترط للصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث ليست من باب أفعل فعلاء سيأتي كل هذا سيأتي ولا من باب فعلان فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. فخرج بقوله صفة لمذكر الشرط الأول أن تكون صفة لمذكر, فخرج بقوله صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث فلا يقال في حائض حائضون هذا ما يصلح, حائض حائضون حامل حاملون هذه صفات لمؤنث إلا إذا كان المقصود بحامل شيء على ظهره فهذا أمر آخر, لكن المقصود بالحامل المعروف فلا, فهذا اللفظ لا يستعمل إلا صفة لمؤنث, لكن نريد الحمل المعلوم الذي حمل على الظهور أو حمل أشياء فهذا أمر آخر. قال ما كان صفة لمؤنث فلا يقال في حال حائضون, وخرج بقولنا عاقل مذكر عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل فلا يقال في سابق صفة صفة فرس سابقون, وأما صفة لمذكر عاقل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فيجوز إذا كان صفة لمذكر عاقل سابق هذا, لكن هنا المقصود به صفة لمذكر غير عاقل سابق صفة لفرس فهذا الذي لا يجوز جمعه هذا الجمع. قال فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون, وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة فلا يقال به علامون, واضح هذا, هذا فيه تاء التأنيث باعتبار الوضع باعتبار الوضع, وإلا بعد هذا بعد هذا يعني عند الاستعمال الذي ذكر علامة هل هي للتأنيث؟ لا ليست للتأنيث إنما هي للتأكيد المبالغة, ولكن المقصود كما أشرنا فيما تقدم الموضوع له خالية من تاء التأنيث أي تاء التأنيث الموضوع للتأنيث, وقد تستعمل في غير التأنيث كما هو الحال في علامة ونساب وفهامة. قال ولكن في تاء التأنيث نحو علامة فلا يقال فيه علامون, وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلاء ما كان كذلك نحو أحمر ليست من باب أفعل فعلاء, هذه الصفة لا تكون من باب أفعل فعلاء, فإن كانت من باب أفعل فعلاء فلا يجمع هذا الجمع, وأما أفعل فعلاء يجمع الأفضلون أفضل فضلاء هذه امرأة فضلاء فضلاء النساء هذا جائز, ولأن أفضل لا يستعمل إلا مقرونا بأل فلذلك جمع هذا الجمع, فهو ليس من باب أفعل فعلاء وإنما من باب أفعل فعلاء أفضل فضلى المرأة يقال لها فضلى فيجمع الأفضلون وما ليس له أن هل يجمع هذا الجمع أكمر مثل أكمر يجمع هذا الجمع وقال أكمرون ما كان من باب أفعل وليس له مؤنث يجمع هذا الجمع قال رحمه الله وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلى ما كان كذلك نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء فلا يقال فيه أحمرون ومنهم من أجازه فلا يقال فيه أحمرون نعم لأن أحمر هذا صفة لكنه من باب أفعل فعلاء فيقال أحمر حمراء أخضر خضراء أصفر صفراء وهكذا فإنه لا يجمع هذا الجمع فلا تقول صفرون أصفرون إلى آخر ذلك ما يصلح أصفرون أخضرون أبيضون أحمرون هذا لا يصلح عندهم عند أكثرهم قال نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء فلا يقال فيه أحمرون وكذلك ما كان من باب فعلان فعلى لأنه تقدم الشروط ولا من باب فعلان فعلى سكران سكرى عطشان عطشا لا يصلح أن تقول سكرانون إلا على لغة بني أسد فإنهم يجوزون هذا الجمع نحن على لغة من يا أخوان في الزمان ده ظهر على لغة بني أسد سكرانين له أقول لك هؤلاء سكرانين وحتى ما ينطق بها سكرانون قلنا في الياء يلزمها الياء الناس على لغة بني أسد الآن والله أعلم يجمعون هذا هذه الألفاظ يجمعونها ما كان من باب فعلان فعلا يجمعونها وجمع مذكر سالم وعند أكثر العرب ما يصلح قال وكذلك عند الجمهور وكذلك ما كان من باب فعلان فعلا نحو سكران وسكرى فلا يقال سكرانون وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر المؤنث نحو صبور وجريح وقتيل إلى آخر ذلك كان على فعيل فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور لا تقول صبورة امرأة صبورة لا سواء الرجل المذكر في هذا الوصف رجل صبور وامرأة صبور رجل قتيل وامرأة قتيل وكذلك رجل جريح وامرأة جريح ولا تقول جريحة امرأة جريحة هذا إذا جرى على موصوف مذكور وأما إذا لم تذكر الموصوف فلا بأس سماعي لا سماعي هذا باب سماعي فما نص عليه ونجري بعده قال نحو صبور وجريح فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وهذا إذا جرى على موصوف مذكور أما إذا لم تذكر الموصوف فلا لا تفعل هذا لا بأس أن تقول جريحة إذا لم تذكر موصوفا متقدما فلا قبله قال فإن يقال رجل صبور وامرأة صبور ورجل جريح وامرأة جريح فلا يقال بجمع المذكر سالم صبورون ولا جريحون نعم ما يقال هذا نعم إذا كان معنى فاعل قال محل السؤال المذكر المؤنث بالطراد بفعول إذا كان بمعنى فاعل وأجري على موصوف مذكور الذي يريد يقيد محل استواء المذكور محل استواء معذرة محل استواء المذكر المؤنث بالطراد في فعول صبور محل استواء المذكر المؤنث بالطراد في فعول إذا كان بمعنى فاعل رجل صبور أي صابر امرأة صبور أي صابرة فهنا نعم أما إذا لم يكن كذلك اسم مفعول المقصود به اسم مفعول فلا رجل مضروب لا تقول امرأة مضروب وإنما تقول امرأة إيش مضروبة لأن مضروب ليس بمعنى فاعل فلا تأتي إلى كل فعول تجريه على القاعدة هذا تقول فعول يستوي فيه المذكر والمؤنث لا فعول الذي بمعنى فاعل فإنه يستوي فيه المذكر والمؤنث وأما فعول ليس بمعنى فاعل مفعول أو كذا فعول أو مفعول من هذا الباب أيضا كذلك وقريب منه في الوزن ما يقال هذا الشيء قال وإذا كان بمعنى وأجري على موصوف مذكور ممكن نمثل بضروب ضروب رجل ضروب فعولا ليس كذلك صيغة مبالغة هذه. رجل أكون، ومرأة أكون، كعون أيضا كذلك، معنى كثير الأكل، صيغة مبالغة. فلا بأس، حتى صيغة مبالغة لأن أصلها اسم فاعل، صيغة مبالغة أصلها اسم فاعل، ويحتاج أن ننظر أكثر إن شاء الله. قالوا في فعيل إذا كان بمعنى مفعول وأجري على موصوف مذكور، وفي فعيل إذا كان بمعنى مفعول مثل ما هو موجود عندنا، قتيل بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح، فهذا الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث، وأيضا شرط آخر هو أجري على موصوف مذكور. فإن جعل نحو صبور وجريح على من جمع هذا الجمع، فإن جعل نحو صبور وجريح على من جمع هذا الجمع صبان، إذا جعلت جريح وكذلك صبور أعلاما، جريحا وصبورا أعلاما، فإنها تجمع هذا الجمع فتقول جريحون، جمع جريح الذي هو علم. وأما إذا كان صفة فكما سمعت بالقيود. قال رحمه الله، أين وصلنا الآن في القراءة؟ وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر المؤنث نحو صبور وجريح، فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور، ورجل جريح وامرأة جريح، فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون بشروطه. وأشار المصنف رحمه الله إلى الجامدي الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله عامر. نعم، هذا جامع للشروط، ففيه أنه علم لمذكر ليس كذلك، وعاقل وخال من تاء التأنيث، وكذلك إيش ليس مركبا. فنعم المثال جمع الشروط، فإنه علم المذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب، فإنه يقال فيه عامرون. وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله مذنب ومذنبي، فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، وليست من باب أفعل فعلا، ولا من باب فعلا فعلا، ولا مما يستوي فيه المذكر المؤنث ويقال فيه مذنبون. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.